بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون، وهو الخالق الرازق، هو وحده الذي يحيي ويميت، ولا يتصرف أحد في هذا الكون بغير إذنه وأمره سبحانه وتعالى. والله جل وعلا جعل أسبابا معروفة في هذا الكون، إما أسبابا تعرف بالشرع بما أخبرنا الله به وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن النور سببه خروج الشمس، وكما أن المرض علاجه الدواء، وإما أن يكون السبب معروفا بالتجربة، كما نعرف أن شفاء ألم الرأس بالدواء الفلاني، وشفاء مرض البطن بالدواء الفلاني، هذا عرف بالتجربة ويعرفه أهل الاختصاص. فلا يجوز أن يعتقد الإنسان أن أحدا يتصرف في هذا الكون بغير إذن الله وبغير أمره، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يتخذ أسبابا لم يجعلها الله سبحانه وتعالى، ولم يجعلها أو لم نعرف أنها أسبابا عن طريق الله وما أخبر به، أو عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر به. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذا الأمر سببا لهذه النتيجة، أو الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الرقية الشرعية سبب للشفاء من السحر ومن العين ونحو ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يتخذ سببا لم يعرف عن طريق الشرع ولم يعرف بالتجربة، كمن يتخذ خيطا أو يتخذ تميمة يريد أن تجلب له نفعا أو تدفع له أو تدفع عنه ضرا، فهذا من اتخاذ الأسباب التي لم تعرف عن طريق الشرع ولم تعرف عن طريق التجربة. كذلك بالنسبة للنجوم، فالنجوم ليس لها تأثير على الحوادث الأرضية، وليست فاعلة بنفسها، ليست هي الذي تنزل المطر، وليست هي الذي تجعل الرياح تتحرك ونحو ذلك، بل الله سبحانه وتعالى هو الفاعل وحده. كذلك النجوم ليست أسبابا لنزول المطر، ظهورها ليس سببا في نزول المطر، وليس سببا في هبوب الرياح، وليس سببا في غلاء الأسعار، وليس سببا في ولادة عظيم أو موت عظيم ونحو ذلك، إنما جعلها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، زينة للسماء ورجوما للشياطين الذين يحاولون أن يسترقون السمع، وعلامات يهتدى بها، فيهتدى بها إلى معرفة الطرق ومعرفة الجهات ومعرفة الأوقات ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم لله سبحانه وتعالى على نعمه أنكم تكذبون أنها من عند الله سبحانه وتعالى. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن أربع في أمته هي من أمر الجاهلية، وأخبر أنهم لا يتركونهن: الأول الفخر بالأحساب، أن يفخر الإنسان بحسبه وبآبائه وأجداده، وهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أمر الجاهلية، فالمسلم لا يفخر بآبائه وأجداده ونحو ذلك، إنما يفخر بفعله وأعماله، كما قال الأول: ليس الفتى من قال أبي، إنما الفتى أو إن الفتى من قال ها أنا ذا. فمسألة النسب ليس للإنسان قدرة فيها أو استطاعة فيها، هذه بقدر الله سبحانه وتعالى، جعلك ابنا لفلان أو جعلك من الحسب الفلاني ونحو ذلك، لكن الذي تستطيع فعله هو الفعل الحسن والسمعة الطيبة ونحو ذلك. والطعن في الأنساب، هذا أيضا من أمر الجاهلية، أن تطعن في نسب غيرك، تقول له: أنت لست من آل فلان، وأبوك ليس فلان، وجدك ليس فلان، تطعن في نسبه، هذا أيضا من أمر الجاهلية. كذلك الأمر الثالث من أمور الجاهلية الاستسقاء بالنجوم، أي طلب السقيا من النجوم، طلب السقيا من النجوم، أو نسبة المطر إلى النجوم، إما مباشرة أو أن النجم متسبب في هذا المطر، فهذا من المحرمات. والاستسقاء إنما يكون بالله سبحانه وتعالى، بأن نطلب السقيا ونطلب الغيث من الله سبحانه وتعالى. كذلك الأمر الرابع من أمور الجاهلية النياحة، والنياحة هي المقصود بها التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى عند موت قريب أو حبيب، بأن يقال: لما يا رب أخذت فلان، أو لما أخذت روح فلان، أو نحو ذلك، مع ضرب للخدود أو شق للجيوب ونحو ذلك، فهو فيه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، أي من نار والعياذ بالله، ودرع من جرب. فالسربال وهو الثياب الداخلية من النار، والدرع وهي الثياب الخارجية من أو فيها جرب، نسأل الله السلامة والعافية. فالنياحة من كبائر الذنوب، وهي رفع الصوت عند المصيبة مع شق الجيب ونحو ذلك، أو لطم الخد، من أمور التضجر، وهي منافية للصبر الواجب ومن خصال الجاهلية، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، أي يظهر عليها الجرب وهو المرض الذي يأتي الحيوانات، وأيضا تكون معذبة بلباس من نار والعياذ بالله. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أي من الصلاة أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: قال الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب أي بالنجوم. يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا الذي ينبغي أن يقوله المسلم بعد نزول المطر، أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أي بنجم كذا وكذا أي النجم هو الذي أنزل المطر أو النجم هو المتسبب في نزول المطر، من قال المطر النجم هو الذي أنزل المطر هذا كفر أكبر، ومن قال النجم تسبب ظهور النجم هو سبب في نزول المطر هذا كفر أصغر وشرك أصغر والعياذ بالله. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا أي نجم كذا وكذا أي في إنزاله المطر أو في أن ظهوره سبب في نزول المطر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون شكر رزقكم أي شكر ما رزقكم الله من النعم ومن المطر أنكم تكذبون بأن هذه النعمة من الله وتنسبونها لغير الله عز وجل، فتقولون النجم هو الذي أنزل المطر أو النجم ظهور النجم سبب في نزول المطر، والواجب شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ونسبة النعم إلى الله جل وعلا وشكره على ما رزق وأنعم وتفضل، وأن تنسب النعم جميعا إلى الله وحده وأن ينسب الفضل إلى الرب وحده دون ما سواه، فهو المتفضل أولا وآخرا سبحانه وتعالى. وأن يقال بعد نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، لا يقال هذا بسبب ظهور النجم أو هذا من النجم أو نحو ذلك، بل يقال مطرنا بفضل الله ورحمته وحده. وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.